الصحابي عروة بن مسعود بيشبهه، قال له أدان شوف عيسى عليه السلام يشوف عروة بن مسعود صبيط الشعر، والدجال جفال الشعر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جفال الشعر يعني شعره كثيف وخشن، الدجال جفال الشعر، وعيسى صبيط الشعر وفي جسمه جعدة أو جعدة، هو يعني في كرمشة في جسمه، في جسم عيسى عليه السلام، وصبيط الشعر رجل الشعر يعني شعره شعره سبيبي. انت عارف واحد سوداني الايام دي قال هو عيسى ابن مريم، اول حاجه شعره قرقري، انت ما عيسى ابعد كده، عيسى ده ما عيسى. عندنا واحد هنا والله واحده اتصلت به قلت له يا شيخ يا اخي عنده موقع في الانترنت سوداني حايم وعنده اتباع وبوزع اوراق، والله البلد فوضى، انت عيسى يا زول؟ عيسى ذاك ابن مريم، انت امك منو؟ انا جوني قال لي الزول ده اسمه زكريا، يوم مع مولاتي ما يسموه زكريا، ما سموه عيسى، امه ولدته. قلت لهم شو سالوه الشباب جوني، انت سالوه امك اسمها منو؟ امه اسمها كلثوم. قلت له انت زكريا ابن كلثوم وذاك عيسى ابن مريم، البلين مكو شنو؟ ما في علاقه. اتخيل الزول ده قاعد في السودان عنده اتباع، موقع في الانترنت واوراق موزعه، حايم في السودان وجهجه الناس. يا اخي المرضي يا اخواننا جهجهم، قالوا انا عيسى ابن مريم، قالوا جهجهم يعني كان جد دجال، قالوا انا ولي، ما بجهجهم والله غايتوا الناس ايمانا ضعيف. قلت له يا مره يا ولي انت وين؟ انا خريج جامعه. قلت له حد خريج جامعه يا اخي؟ انت بتعرف عيسى ابن مريم؟ ده عيسى ابن مريم، ده يمكن يكون عيسى وفاطمه والكلثوم ود المحل ود اي حاجه يا اخي، ود زينب ده يا اخي، ده براو ده. اول حاجه قال لك عيسى عليه السلام صبط الشعر وشعره كثيف، قال عليه الصلاه والسلام كانما خرج من ديماس، قال عليه السلام عيسى ده كانما خرج من ديماس، الديماس حمام زيت طالع من الحمام، كانما خرج من ديماس، حمام الواحد ده بيخشوا ناس يستحموا، كانما خرج من ديماس عليه لمه من أحسن اللمم، لمة يعني شعره في كتفه ناعم في كتفه كده. يجيب لي واحد من الحايمين ده بيقول عيسى قال شعره في كتفه، قال يا أخي ما بيطبق عليه ولا وصف ولا وصف. لكن أنا ما أعرف الناس بيخلوا الناس زي ده كيف يا أخي؟ الزوال ده المفروض يجيبوه يمسكوه يحبسوه يا أخي، يقول الناس أنا عيسى بن مريم، شوف الجرأة. ولكن عيسى سينزل، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله وإنه لعلم للساعة، وقرأها ابن عباس وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة نزول عيسى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرائد الذي لا يكذب أهله بين وفصل وأوضح وأبان، ينزل عيسى عليه السلام يضع يديه على جناحي ملكين، ملك بجاي وملك بجاي، خات إيد بجاي وإيد بجاي، عليه مهرودتان، المهرودتان ثوبان قد مسهما الزعفران، مصبوغان، ثوب مصبوغ ما أبيض فيه صبغة لون من الألوان، وكمان مسه الزعفران. قال إذا طأطأ رأسه تحدر منه العرق، وإذا رفعه إذا رفع رأسه تحدر منه الجمان كأمثال اللؤلؤ. قال وإنه ليقتل الكافر بنفسه، إذا تنفس في الكافر يموت. زولنا ده حايم هنا يقول لك أنا عيسى عليه السلام، يتنفس بالليل والنهار ويكرع ساكن يقول لك أنا عيسى. عيسى شنو يا أخي؟ قال ليه؟ ونفسه عند بصره ينزل وين؟ بيجي وين؟ في المقرد؟ ها؟ ولا في الصافي؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وفي بعض الروايات عند ابن مسعود ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، وجامع دمشق المعني هنا الجامع الأموي في دمشق.